السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تصحيح التلاوة، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته، هو ولي ذلك والقادر عليه. كطريقتنا المبسطة الميسرة إن بنعمل إيه؟ بحاول استقطع حتة من الأحكام، بنستقطع حتة من الأحكام واجيبها أديها لك بطريقة سهلة ميسرة مبسطة، لأن الهدف عندنا إيه؟ أن التلاوة تتصحح، أن أنت بعد كده تعرف تقول القرآن وأنت بتقرأه، بتقرأ الكلمة القرآنية بطريقة سهلة ميسرة عذبة جميلة أوي أوي أوي. طيب هناخد إيه؟ هناخد النهاردة حكم رائع، حكم رائع، حاجة موجودة ومتركبة في القراءة اسمها الغنة. اسمها ايه؟ اسمها الغنة. ايه الغنة دي الاول؟ تعال نتكلم على التعريف كده. خد بالك الغنة دي متركبة في الاحكام، انا قطعتها عشان اقدمها لك بصورة بسيطة، وبعدين انت ان شاء الله ما تتدرب عليها وتتمرن عليها تقوم تاخدها بعد كده وتركبها في كل مكان في الحرف بتاعها في المصحف. الغنة دي ايه؟ العلماء اما جم يعرفوا الغنة، هي صوت لذيذ له رنين، صوت جميل لذيذ له رنين يخرج من الخيشوم، يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. يعني هو طلع ايه؟ ان سمع الصوت ده، صوت فعلا زي ما العلماء قالوا صوت لذيذ والله، وديت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من الامور اللي بتحلي القراءه جدا جدا، بتخلي مستوى قراءتك ينتقل تماما من قراءه عاديه واحد بيقرا يقول حروف جامدة لواحد بيقول قراءة لذيذة جميلة أوي أوي إن شاء الله رب العالمين. ده كان تعريف الغنة، مقدارها حركتين، مقدارها حركتين. أنت عارف الغنة دي العرب يعني عشان بيدوروا على المنشأ بتاع الغنة دي والصوت بتاع إيه؟ إن الذين، فإيه اللي حصل في إن ده؟ قال ده صوت الغزال، أما غزالة في الصحراء ويضع ابنها فتقعد في جنب وتظل تئن فتقول إن، هذا هو الصوت الأساسي اللي هو بتاع الغنة. فإذا ده بيحسن في قراءتك جدا جدا وانت بتركب الصوت الجميل ده في القراءة بتاعتك بمقدار حركتين. أهمية الغنة انه أصل من أصول القراءة، يعني ليه؟ ان انت يجب انك ما تضيعش غنن وما توقعش غنن وانت بتقرا، لان ده اصل من اصول القراءه لازم ان انت تحافظ عليه. هكذا وصل الينا القران، يعني دي مش حاجه حلوه جميله انا بعملها في قراءتي عشان قراءتي تطلع حلوه، ابدا. ده القراءه زي ما انتم عارفين ان القراءه متواتره، اتت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرا القران على الصحابه، ثم الصحابه قرأوه على التابعين، والتابعين قرأوه، وهكذا هكذا هكذا حتى وصل إلينا القرآن. إحنا بس الدور علينا إن إحنا نحافظ، نبحث عن الأصول بتاعة القراءة وعن الأحكام بتاعة التلاوة ونحرص عليها عشان يستمر هذا المداد في طريقه إلى يوم الدين إن شاء الله رب العالمين. طيب إيه الأخطاء اللي ممكن يقع فيها اللي بيقرأ القرآن في بند الغنة بس، في الجزء بتاع الغنة، في الحكم بتاع الغنة؟ عندي مجموعة أخطاء ممكن يقع فيها. أول حاجة إن هو يشيلها. عم تسألون، نقول له أنت شلت غنة، شلت، كان ممكن تركب هنا حاجة جميلة قوي وتقول إيه؟ عم يتساءلون، يبقى إن هو يحذف الغنة خالص أو يختلسها فيجيب جزء منها. عم يتساءلون هنا عمل إيه؟ اختلس جزء منها. طيب في حد برضو إن في مشكلة اللي هي إن هو يزود فيها قوي، يزود فيها قوي، فتبدأ بقى تسمع إيه؟ تسمع حاجة غلط. هو بيحاول يحلل التلاوة بتاعته، ولكن إحنا حتى التحلية في التلاوة والجمال في القراءة بأصول ما بنتعداش هذه الأصول. يعني ما ينفعش أقولك إيه؟ عما يتساءلون، لا ما ينفعش. ليه؟ تقولي أنت يا شيخ قلت حاجة مش موجودة، ما هكذا إلينا وردت، ما هكذا إلينا وردت. لا، إحنا لازم نحافظ على التلاوة بتاعتها وصلت إزاي، الأذن سمعتها إزاي، فاللسان يطلعها بنفس الطريقة السليمة الصحيحة اللي هو يكون حافظ عليها. طيب إيه كمان؟ عدم ضبطها، ديت بتعوز فعلا من القارئ يقظة، ليه؟ علشان تظل عبارة عن خطوات متتالية هو بينتقل فيها. لو الغنة مقدرها حركتين، يعني أقول لك مثال بسيط، لو الغنة زمنها 3 ثواني، لو طولها 3 سنتي، احنا بنتنقل مع بعض 3 سنتي ثم 3 سنتي ثم 3 سنتي، قاعد تمشي بخطوات متساوية، القراءة طالعة سلسة جميلة. انما ما ينفعش ان انا اجيب وقت معين الغنة جابت كان وقتها قد كده 3 سنتي، وبعدين واحد زودها قوي، وبعدين جاء قصرها قوي، لا، ده خلاص التلاوة هتحس ان فيها مش منتظمة. احنا عاوزين التلاوة تنتظم وتكون حاجة جميلة ان شاء الله رب العالمين. شوف بقى اما نركبها كده في اول سورة النبأ، بص في المصحف كده وتجد انت تقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قاعد حافظ على الغنن تطلع جميلة. أول النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قاعد حافظ عليها. النهاردة إن شاء الله عرفت فلزم، بعد ما عرفت هذا الحكم الواجب بتاعنا الواجب بتاعنا هتفتح المصحف الملون، هتلاقي كل غنة موجودة في المصحف بلون معين، هتعلم بالقلم الرصاص قبل ما تبدأ في التلاوة، هتعلم عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة كل الغنن اللي في الصفحة، وبعدين تبدأ تلاوة ليها. وانت حريص جدا جدا على ان انت تخلي الغنة مقدارها حركتين متساويتين متلازمتين، لحد ان شاء الله ما التلاوة تنضبط في هذا الامر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياك من اهل القرآن، وان يطلق ألسنتنا بالقرآن، هو ولي ذلك والقادر عليه. عرفت فالزم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay.